بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد هذا مجلسنا الثاني إن شاء الله في التعليق على رسالة القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. عبد العزيز تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنفية ملة الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. حسنا. طيب، هذه الآن المقدمة الثانية في هذه الرسالة: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، إلى آخره. ذكرنا أن من فوائد تقسيم الرسائل التي يمكن تقسيمها الحفظ، معونة على الحفظ، معونة على الفهم بإذن الله سبحانه وتعالى. اعلم أرشدك الله لطاعته، جاء بلفظ اعلم لأجل التنبيه، لكي ينبه القارئ فينتبه إلى ما سوف يلقى عليه من الكلام. اعلم أرشدك الله لطاعته، والرشاد هو ضد الغواية، الرشاد هو ضد الغواية. أرشدك الله لطاعته، والطاعة هي الامتثال للأمر مع الرغبة فيه، هذه الطاعة. قل أنفقوا طوعا أو كرها، فيكون يمتثل مع رغبة في الامتثال. اعلم أرشدك الله لطاعته، وهذا فيه دعاء من المعلم للتلميذ، وهكذا ينبغي أن يكون المعلم دائما رحيما بمن يجلس بين يديه ليتعلم. والدعاء يفتح الباب ما بين التلميذ والمعلم، ويجعل المتعلم من شرح الصدر لتلقي ما سوف يسمعه بإذن الله من الفوائد والوصايا والعلم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيف في اللغة هو المائل عن الشيء. تقول فلان حنيف يعني مائل عن شيء، والأحنف الذي في ساقيه ميل. أن الحنيفية ملة إبراهيم، والحنيفية أو الحنيف، من هذا؟ شوف خميس، شوف. طيب، أن الحنيفية، قلنا الحنيف في اللغة هو المائل عن الشيء. شوف. طيب، وفي الشرع يراد به المائل عن الشرك. تقول فلان حنيف يعني مائل عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. أن الحنيفية ملة إبراهيم، والملة يراد بها هنا الدين. أن الحنيفية ملة إبراهيم أي دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولماذا يذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مثل هذا المقام؟ من عنده الجواب؟ يعني الرسل قبله كان يدعون إلى ماذا؟ أنه شيخنا هو اللي استعاء بعد ما بنى البيت، قالوا يعني في الآية شيخنا هو يعني قال لذريته يعني بعد ما فرغ من بناء الكعبة دعا الله عز وجل أن يخلص من الشرك. طيب ليه واللي قبله دعوا إلى التوحيد؟ الأنبياء والرسل كلهم دعوا إلى التوحيد، شرع لكم ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك إلى آخر الآية، لأنه كان هو الوحيد بين المشركين، فهو اللي كان مائل بين نوح كان بين من؟ المشرك بين المشركين. هو أن تقصد يعني أنه ما كان ما آمن معه أحد؟ لا بس لأن إبراهيم عذب عليه الصلاة والسلام. طيب أولا طبعا من أسباب ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتخصيصه بالذكر هو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان ينتسب له أولا جميع الناس، ينتسب له اليهود وينتسب له النصارى، السلام عليكم الله، ينتسب إليه اليهود وينتسب إليه النصارى. سلام غيرنا ضاق المكان شو. أحمد سري سري حقول. ها ها زي في مكان أحمد هذا يلا سد الفراغات. أحمد قرب قرب أحمد قرب السنة شوي تقاربون هذه السنة. طيب إيش قلنا؟ أي قلنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان ينتسب إليه من؟ اليهود والنصارى والمشركون، مشركو العرب كانوا ينتسبون إلى من؟ إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طبعا هو الإخوة اللي دخلوا الآن المقصد لماذا يذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الموضع عند ذكر التوحيد؟ فالخطاب هو لمن؟ محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواضع، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين إلى آخر مثل هذه الآيات، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وخطاب لمن كان معه من في ذلك الزمان من الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا منهم من كان قبل الإسلام ينتسب إلى دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ذلك كان كما صح مسلم كانت المرأة تطوف وهي عارية ما تستر إلا الفرج، وكان الرجل وكان الرجال والنساء يطوفون عراه بالبيت، كانوا يطوفون يتعبدون لله سبحانه وتعالى، كانوا يشركون مع الله سبحانه وتعالى، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كان عندهم تلبية، كان عندهم عبادة لله سبحانه وتعالى، لكن هذه العبادة كانت معها عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو خير الأنبياء وأفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خير من دعا إلى التوحيد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فيدعى النبي صلى الله عليه وسلم أو يخبره الله سبحانه وتعالى بأن يكون على ملة إبراهيم الذي كان خير الأنبياء وأكمل الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي حاز رتبة الخلة، هو والنبي صلى الله عليه وسلم محمد فقط، اثنان من الأنبياء الخليل إبراهيم والخليل محمد صلى الله عليه وسلم، واضح؟ أما بقية الأنبياء لم يصلوا إلى هذه الرتبة وهذه المنزلة، فهذان سببان والله أعلم. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. العبادة ما هي؟ العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكل ما يرضاه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال سواء كانت ظاهرة أو كانت باطنة فهو عبادة لله سبحانه وتعالى. أن تعبد الله مخلصا له الدين، قال مخلصا له الدين، وإخلاصك الشيء جعلك إياه واحدا. في المراد مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله ما خلقت، ما هنا نافية، نافية أي لم أخلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقت، هذه ما نافية. وما خلقت الجن والإنس، إلا ليعبدون، إلا هنا هذا استثناء، عندك نفي، ما استثنيت شيئا واحدا من هذا النفي، ما هو الذي استثني؟ ها؟ ليعبدون، هذا المستثنى. والاستثناء إذا جاء بعد النفي، هذه قاعدة، الاستثناء إذا جاء بعد النفي فإنه يفيد الحصر والقصر، يعني لا يوجد سبب آخر لذلك إلا العبادة. طيب لو تضعون الهواتف على الصالة يكون أطيب، الله يحفظكم. فلا يوجد سبب آخر إلا العبادة، فليس هنالك سبب آخر، وهذا هو السبب الوحيد، العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إيش القاعدة؟ قلنا الاستثناء إذا دخل على النفي أو إذا جاء بعد النفي فإنه يفيد الحصر والقصر، تحصر الشيء في العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله ليعبدون، اللام هنا في قوله ليعبدون لام الغاية، فالغاية من الخلق ما هي؟ العبادة. وذكرنا معنى العبادة والمراد به هنا التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، والعبادات كلها توحيد لله سبحانه. فإذا عرفت، طبعا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أي ليوحدون في هذه الآية، لكن بهذا اللفظ لا أعرفه يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما بهذا اللفظ، وإن كان ذكره بعض أهل العلم، بل جاء ما معناه العبادة في القرآن هي التوحيد أو بنحو هذا المعنى. قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، إذا عرفت هذا، الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. شوي جزاك الله خير. زين، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. طبعا هنالك بما يتعلق بالعبادة، في العبادة لابد فيها من التوحيد والتعظيم والذل والمحبة. نعم الذل والتعظيم المعذرة فيها لابد في العبادة من التوحيد والتعظيم والذل، كمال الذل مع كمال التعظيم، كمال الذل مع كمال التعظيم، هذا كمال العبادة. فلابد فيها من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، تخلص القصد، ولابد فيها من الذل لله سبحانه وتعالى، ولابد فيها من التعظيم لله سبحانه وتعالى. أن تذل في نفسك وتعظم الذي ذللت له، هذه عبادة. وطبعا ما يتعلق بمسألة المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى لا شك أنها لابد أن تكون في داخل ضمن العبادة حتى تكون عبادة صحيحة لله سبحانه وتعالى. لكن نحن نقصد الآن من تعبد بشيء وفي تعبده ذل وتعظيم فهي عبادة، فهي عبادة حتى ولو لم يحب هذا الشيء، هذا المعبود، حتى ولو لم يحب هذا المعبود، ما دام أنه جمع مع هذه العبادة الذل والتعظيم فهي عبادة لهذا المعبود. ذلك الذي يطوف بالقبور أو الذي يتقرب إلى القبور إذا جمع إلى هذا التقرب ذلا وتعظيما هذا صار أشد وأشد أشد وأشد. الآن جمع بين عدة أمور، هو في نفسه العبادة التي يفعلها هي عبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، انضاف إليها الذل والتعظيم، انضاف إليها الذل والتعظيم. وهذه مسألة دقيقة تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتاب العبودية. طيب قال: فعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، يعني لا تسمى عبادة لله صحيحة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. الشرك إذا دخل في أي عبادة يفسدها، ولئن أشركت ولقد أوحي إليك الآية لئن أشركت وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك إذا دخل في العبادة يحبطها ويحبط العمل الذي دخل فيه الشرك، إن كان شركا أكبر أحبط جميع الأعمال، وإن كان شركا أصغر أحبط العبادة التي صار فيها الشرك. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى خلقك لماذا؟ للتوحيد، وهذه هي الغاية التي خلقت لأجلها. وإذا لم تأتي بهذه الغاية ولم تحقق هذه الغاية كان مصيرك إلى نار جهنم والعياذ بالله. وعليه فإذا عرفت هذا فكان أهم ما عليك أن تعرفه هو أن تتخلص من أي شيء يحبط هذه العبادات ويجعلك من أصحاب النار والعياذ بالله. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهي لا شك أنها شبكة إذا يعني صيد الإنسان فيها ما يكاد يتخلص والعياذ بالله. وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به، قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أن يشرك أن هنا عند أهل اللغة مصدرية، فكأنك تقول إن الله لا يغفر شركا به، إن الله لا يغفر شركا به، إن المصدر من الشرك، الشرك مصدر، كلمة شرك مصدر، إن الله لا يغفر شركا به. فإذا قلت إن الله لا يغفر شركا به، شركا هذا اللفظ شرك نكرة، إذا دخل عليها الألف واللام صارت معرفة، الآن بدون ألف واللام شرك صارت نكرة. النكرة إذا جاءت في سياق النفي تفيد العموم، النكرة إذا جاءت في سياق النفي تفيد العموم. أين هو النفي؟ في قوله لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا يفيدك في شدة الخوف من الشرك. لماذا؟ لأن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذا قلنا مصدرية إن الله لا يغفر شركا به، يعني كل أنواع الشرك قد لا تغفر، كبيرة كانت أو صغيرة. وكيف ذلك؟ أن العبد إذا جاء بالشرك الأكبر هذا واضح، يكون في نار جهنم والعياذ بالله ما لم يتب ويرجع إلى التوحيد. إذا جاء بالشرك الأصغر، فإما أن يعذب في النار بقدر شركه، وإما أن يوازن بين حسناته وسيئاته، والتي من ضمنها الشرك بالله سبحانه وتعالى، حتى ترجح الحسنات على السيئات، والتي من ضمنها الشرك. واضح؟ المسألة إذن خطيرة في كل الأحوال، بينما الكبائر عموما مرجعها إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى، قد يغفرها الله سبحانه وتعالى من غير حساب. واضح؟ قال وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. نعم تفضل شيخ. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. فقل أفلا تتقون. طيب حسب الله حفظك. هذه القاعدة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في ضمن هذه الرسالة، وهي أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر. ذكرنا أن التوحيد كم قسم؟ ثلاثة، توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، وتوحيد أسماء وصفات. الكلام هنا عن توحيد الربوبية، أن المشركين أو الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرون بتوحيد الربوبية، فهم يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر المالك سبحانه، يقرون بهذا، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام برغم إقرارهم بهذا النوع من أنواع التوحيد، لكنهم لم يدخلوا في الإسلام مع هذا الإقرار. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء، يعني قل يا محمد لهؤلاء المشركين واسألهم من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ماذا سيقولون؟ فسيقولون الله. من سيقول هذا؟ المشركون. فهم يقرون بأن الذي يفعل هذا كله هو الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى قل من رب السماوات والأرض رب العرش العظيم فسيقولون لله. قل من يجير وهو ولا يجار عليه، ها؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه فسيقولون لله. الآيات وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي يعترف فيها المشركون بأن الذي يفعل هذا كله هو الله سبحانه وتعالى. هم يقرون بأن الله سبحانه وتعالى له توحيد الربوبية، له توحيد الربوبية. ومن الأدلة ما ذكرناه من أنهم كانوا يطوفون بالبيت، واضح كانوا يطوفون بالبيت، ثم كانوا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى حق. وذلك جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب لما جاء أبرهة لكي يهدم الكعبة فقال: أما البيت فله رب رب يحميه، أما البيت فله رب يحميه. وكان هذا معروف بينهم، الصحيفة التي كتبت في وعلقت في جوف الكعبة الذي حصل بالاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، فكان فيها: بسمك اللهم، بسمك اللهم، هذه أول الصحيفة. هم يقرون بأن الله سبحانه وتعالى حق، ويقرون لله سبحانه وتعالى بالربوبية سبحانه، هذا موجود عندهم، بل لم ينكر ربوبية الله سبحانه وتعالى إلا الملاحدة والمتكبرون، يعني من ينكره تكبرا أو ينكره إلحادا، الملاحدة كالشيوعية، والمتكبرون كفرعون، كحال فرعون ومن سار على دربه وطريقته. وهنالك ناس حصل عندهم نوع شرك في الربوبية، حصل عندهم نوع شرك في الربوبية كما يحصل عند كثير من أهل الغلو في الأولياء، حيث يعتقدون أن الأولياء يغيثون ويفعلون، هذا إشراك في الربوبية والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وأنت إذا نظرت إلى هذه القاعدة مع ما فهمته سابقا من أن الله سبحانه وتعالى لم يخلقك إلا لأجل العبادة، عرفت أنك إذا أتيت بهذا التوحيد لم تحقق الغاية التي خلقك الله سبحانه وتعالى لها. ولذلك تجد أكثر من وقع في الشرك الأكبر يدندن حول توحيد الربوبية، وإذا جاء يعرف التوحيد يعرفه بتوحيد الربوبية، وهذا حال غلاة القبوريين، يعرفون التوحيد بتوحيد الربوبية. تقول له: ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لك: لا رازق إلا الله، لا مدبر إلا الله، لا خالق إلا الله، مثل هذه التعريفات بتوحيد الربوبية. ولو عرفه بتوحيد الألوهية لنقض ما هو يعتقده. ولذلك المشركون فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الفهم، فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى إله واحد يعبدونه ويفردونه بالعبادة، كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ما كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى وحده، كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى أن يتركوا عبادة كل الأشياء ويعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده، فجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. استغربوا واستنكروا أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده. طيب، وذكر قول الله سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ضبطك لهذه الأربع قواعد يغلق عليك كثير من أبواب الشبهات في باب التوحيد بإذن الله سبحانه وتعالى، وضبطك لا يكون بنصوص الكتاب والسنة. اعرف كيف تتكلم وبماذا تتكلم ولماذا قلت هذا القول، لا تكن كالذي يردد كلاما يسمعه. إذا قلت لك مثلا: المشركون كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى أو لا، ماذا تقول؟ توحيد الألوهية كان عندهم، ما كان عندهم توحيد الألوهية لكن كان عندهم عبادة لله، صحيح؟ كان عندهم نوع من التأله لله سبحانه وتعالى، لكن ما الدليل على هذا؟ تفضل. هذا دليل، لكن هذا يمكن يعني قد يكون فيه أنهم كانوا يعبدون الآلهة المعدرة، نريد دليل أنهم كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى. طوافهم بالبيت مثلا. أبا عبد الله، سئل أحدهم كم إلها تعبد؟ قال: سبعة في الأرض. أي نعم، على تصحيح الحديث قال: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة، واحد في السماء وستة في الأرض. واضح أبو مالك؟ والله غشهم موجود هذا من الأدلة جزاك الله خير. وإذا غشيهم موج كالظلل اللي دعوا الله مخلصين له الدين، واضح؟ لما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، هذا من الأدلة أيضا. طيب ما الدليل على أنهم كانوا كان عندهم توحيد ربوبية؟ أبو مالك مثل هذه الآيات جزاك الله خير، فهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق هو المدبر، واضح؟ تكلم إذا تكلم تكلم بحجة وبدليل وبرهان، تكلم بحجة ودليل وبرهان، وإذا تكلمت ودرست بهذه الطريقة بإذن الله تخرج من الكتاب الفائدة المرجوة بحول الله سبحانه وتعالى. تفضل ولا شفاعة؟ لا شفاعة يطول. طيب نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنا ما عندي نسخة.